ولا أدري لماذا استثنى الإمام ابن حزم رحمه الله عبد المطلب، فهو أيضا عبد لغير الله تبارك وتعالى. يمكن أن قال البعض إنما كان عبده بالولاء أو بغيره، نقول إنما هو أيضا عبد لغير الله. وإلا قل لي لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرسول وعبد المسيح وعبد الحسين، مع أن الرسول والمسيح والحسين أفضل من عبد المطلب؟ أيهما أولى بالتسمية؟ ده لو صح، يعني لو قلنا لو أجزنا الأمر، أيهما أولى؟ عبد النبي، عبد الرسول، عبد الحسين، عبد علي. ولكن هذه حرام. إذن عبد المطلب من باب أولى. ولعل قائلا يقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم ما أنشأها إنشاء، يعني ما قالها ابتداء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من ولد عبد المطلب. فهذا رجل، هذا اسمه، وصار علما عليه، وصارت الدنيا بأسفها تعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغيره الآن، لأن الناس يعلمون هذا الأمر. فخلاص، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشئه، وإنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وباب الخبر إنما هو باب واسع، حتى إن أهل العلم قعدوا قاعدة فقالوا: حكاية الكفر ليست بكفر، هل أن هذا الاسم خطأ ولا أستطيع أن أغيره؟ إن ذكرت هذا الاسم هل معنى هذا أنني آسف؟ لا أفهم. ولعل قائلا أيضا يقول: فما قولك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة؟ ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد؟ نقول: هذا من باب الوصف وليس من باب التسمية. فالنبي يصفه، يعني هو اسمه غير كده خالص، هو اسمه مثلا أي اسم، ولكنه وصف بأنه عبد لدنياه، عبد لهواه، عبد لدرهمه، عبد لدينار. والصفة هنا صفة مدح أم صفة ذنب؟ صفة مدح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، قال: تعش وانتكس، وإذا شئك فلن تقش، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. البلاء أن يضطر الإنسان لإثبات ضياء الشمس ونور القمر. عباد الله، إن منهج المملكة العربية السعودية منذ قامت في مراحلها الثلاث شريعة ونظاما وتدينا ودستورا لم ينتهك حق طائفة أو يلجئ صاحب معتقد. ومذ قامت هذه البلاد السعودية وفيها مواطنون يعتقدون مذاهب مخالفة لعقيدة الغالب من سكانها، حفظت لهم هذه البلاد خصوصيتهم، فلم تلجئهم لمعتقد ولم تهجرهم من أرض على نحو لم تفعله حكومات علمانية في بلاد المسلمين، ولم تفعله بلاد كان المسلمون السنة أقلية فيها. ولما رأى الأعداء هذا التوافق، وهم الذين حسبوا هذا التمايز خزان بارود يمكن أن يستغل، خصوصا وقد جربوه في دول الجوار ونجحوا، راموا العبث بهذا المفصل في شرق البلاد فخابوا، وتأملوا إيقاع الفتنة بين الناس فخسروا، ورد الله كيدهم وكفى المسلمين شرهم، وباءوا بدم حرام سفكوه وبجرم عظيم انتهكوه، ولم يحقق الله لهم غاية، وكانوا لمن خلفهم عبرة وآية. إن لهذه البلاد تجربة رائعة في التسامح والعدل ونبذ التعصب والإقصاء، وهو مبدأ نشأ معها لا ينكره إلا من يتنكر لمبادئه. ولقد أرسل الملك عبد العزيز رحمه الله قواعد هذه الدولة، وحكمها نصف قرن من الزمان وهو في قوته وقوة دولته، ومن بعده أبناؤه الملوك لم يؤثر أبدا أن هذه الدولة وهي في عنفوانها وقوتها أكرهت أحدا على دين أو تعصبت ضد أحد بناء على عقيدته أو طائفته. ولا يوجد في النظام أو التطبيق ما يشير إلى تمييز في الحقوق لعرق أو طائفة. ومنذ تأسست الدولة وحتى اليوم، وقد دخلها للتجارة أو العمل مئات الآلاف بل الملايين من المنتمين إلى أديان وطوائف، وبعضهم أقام سنين لم يتعرض واحد منهم لشيء يخص معتقده ومذهبه. ونحن في عصر الاتصالات والتواصل وقدوم أكثر من 7 ملايين من الحجاج والمعتمرين كل سنة عدا الوافدين للزيارة والسياحة والعمل والتجارة، لا يرى أي قادم فارقًا في العبادة بين ما يجري في المملكة وغيرها، بل إن من أعظم إنجازات هذه البلاد إنهاء التعصب المذهبي الفقهي، فبعد أن كان المسلمون يصلون بأربعة أئمة متفرقين في المسجد الحرام يتوزعون بينهم عند كل إقامة للصلاة حسب مذاهبهم، صاروا يصلون خلف إمام واحد يتحرى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دون الالتفات إلى انتماء مذهبي. والزائرون للحرمين الشريفين يرون ويسمعون المدرسين في الحرمين يذكرون مذاهب الأئمة الأربعة عند تقرير الدروس باحترام وتبجيل لكل منهم وعدم التفريق بينهم، ويختارون من كتبهم ما يرونه أنسب للطالب أو لتقرير الموضوع المناسب من أي كتب المذاهب الفقهية وكتب العلماء المعتبرين. وإذا أفتى المفتي فلا يتقيد بمذهب معين من مذاهب أهل السنة، وإنما يختار ما يعتقد أنه أرجح دليلا، ولا يلتزم القاضي بمذهب معين، فإذا قضى بالدليل بما يوافق مذهب أحد الأئمة فلا يمكن أن ينقض حكمه بسبب اختيار ذلك المذهب. وعندما شكلت هيئة كبار العلماء في هذه البلاد كانت تضم علماء ينتسبون إلى المذاهب الفقهية الأربعة، ولا زالت كذلك منذ أكثر من 40 عاماً. وفي جامعات المملكة تكتب الرسائل والأطروحات في الفقه، فتعالج القضايا والمسائل على المذاهب الفقهية بدون تمييز من جهة الإجلال والاحترام للعلماء، وإنما يرجح الباحث من الأقوال ما يراه أقوى دليلا، بل إن لجامعات المملكة إزهاماً ضخماً في تحقيق تراث المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وخدمت كتب هذه المذاهب دراسةً وتأصيلاً وتحقيقاً بصورةٍ لم تسبق إليها. إن هم أهل الفكر والإصلاح في هذه البلاد مقاومة كل حركة رجعية لإحياء التعصب المذهبي حتى لا يعود تارة أخرى، بل لو قابلت أحدا من العامة وسألته عن مذهبه الفقهي فالغالب أنه لا يفهم لسؤالك معنى. لقد نجحت الحركة العلمية في هذه البلاد منذ تأسيسها وحتى اليوم في ربط الناس بالدليل واتباع الوحي ونبذ التعصب. يقدم القادمون للمملكة فلا يرون مذهباً خامساً ولا ديناً غير الدين الذي يعرفونه، ولا تفسيراً خاصاً للإسلام تنقل الشعائر والصلوات وخطب الجمعة بكل وسائل الإعلام المتنوعة إلى أصقاع الأرض، فلا يرى أحد أن في المملكة طريقة للدين مختلفة، ولا يسمعون قولاً أو يرون فعلاً يختلف في الدين عما كان عليه أهل السنة طوال العصور. كل ما تختلف به هذه البلاد عن غيرها هو ترفعها عن الخرافات والبدع وتحريها دين الله الصحيح كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شذوذ فرد أو أفراد لا يجوز، وإن شذ فرد أو أفراد فلا يجوز تحميل الأمة كلها تبعة شذوذه. عباد الله، وبعد كل هذا، ألا يخجل المتخاذلون من أن يتهموا مجتمعهم وجامعاتهم ودينهم ودولتهم بالتعصب والتطرف، أو يتهموا منهجهم بإفراز الطائفية والإقصاء؟ إن هذا الحيف في الاتهام هو الذي يفرز التعصب والتطرف ويوغر الصدور ويؤلب الأعداء. وطعن بعض أبناء هذه البلاد بمناهج التعليم وعودتهم باللائمة على دينهم ونظام بلدهم هو خطأ في النظر وقصور في التفكير وانهزام في الروح، فلم تحفظ الدماء وتصان الحقوق كما حفظت في وقت كان ما اتهموها به في أوجه وما عابوه عليها في قوته، وإنما كثر الهرج والمرج حين علا صوت المشككين وكثرت سهام الطاعنين، وكانت أكثر ما كانت بلادنا أمنا وأرغد عيشا في وقت عاد عليه بعض المخذولين بالنقد والتثريب. وقد علم الناس ونطق الأباعد قبل الأقارب بأن أكثر أفراد الجماعات المتقاتلة في بلاد الاضطراب هم من بلاد تحكمها العلمانية وتتحكم في مناهج التعليم فيه، فعيب على من يزايد ويستغل مصاب وطنه فيسل قلمه ويسلق بلسانه أحكاماً وعلماء وأنظمة ومناهج. تناسوا أثر الشريعة في إصلاح الدنيا والدين، ونالوا علماءه الأجلاء الأثبات الأحياء منهم والأموات في نكران للفضل ولؤم في النقد وخبث في الطرح. وقد كان الطعن في العلماء جسراً لما بعده، فنالوا الشريعة بمجملها، واختفت لغة التفريق بين اليقيني والظني، وصارت المطالبة بحصار الشريعة والتضييق عليها من أصل مبدئهم. ولقد ثرب الله على أقوام سابقين فأخرج أضغانهم، وجعل أمثال هذه الحوادث فاضحات لما طوته صدورهم وجعل أمثال هذه الحوادث فاضحات لما طوته صدورهم، والله يميز الخبيث من الطيب. إن علم الشريعة والتفقه في الدين لا يقايس بعلوم الدنيا ولا يربط تعلمه بها، إنه عبادة أولا وأخيرا، إنه اصطفاء وخيرية، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكلما ازداد المجتمع تفقها زاد المجتمع خيرية، وصحبه هذا العلم حتى مماته وفي قبره، ورفع الله به درجاته في الجنة إن صلحت نيته. ولقد سمت الشريعة بهذه الأمة قرونا، وعلت بها عصورا، قامت تحت ظلها ممالك وحضارات، وتشكلت تحت لوائها أفكار وثقافات، ولم تنكسر لها شوكة إلا حينما ارتخت قبضتها على الدين، وخفت وهج الشريعة في نفوس كثيرين، وكان هذا في القرن الأخير فحسب. فتناسى المنهزمون سابق العهد وصادق الوعد والذي قطعه الله على نفسه بإعزاز من عز دينه وأعلى كلمته، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم بارك لنا في الكتاب والسنة، وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن على كل أحدٍ أن يدرك أن أمن بلاد الحرمين هو أمنٌ لكل مسلمٍ على وجه الأرض، وأنه لا مساومة على أمن المملكة تحت أي ظرف ولأي سبب. ولقد وصل الوعي بحمد الله بمواطني هذا البلد إلى إدراك المؤامرات التي تستهدف وحدة هذه البلاد وأمنها، وأن الأعداء يستخدمون الإرهاب وإحداث الفوضى لتحقيق مآربهم، ويغررون بالسفهاء لتنفيذ مخططاتهم، وقد باتت الأمور أوضح من ذي قبل. ولا بد من التأكيد على حرمة دماء المسلمين فضلاً عن المستأمنين والمعصومين. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، أخرجه البخاري. فكيف إذا كان القتل لإيقاع فتنة أو استهداف لرجال يحفظ الله بهم أمن البلاد والعباد كما يجب البعد عن كل موقف أو قول يثير العداء ويثير الخلاف. فأمن البلاد لا يقبل المساومة أو المزايدة، كما أن على المخلصين أن يضعوا الأمور في نصابها، وأن تسمى الأشياء بأسمائها، وترد الحوادث إلى أسبابها من غير حيف ولا تجاوز، فبالصدق والإخلاص تصلح الأمور وتدفع الشرور. حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. هذا، وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية،